أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترنا على الله كذبا عدنا في ملتكم بدأ نجان الله منها ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا سعى ربنا كل شيء علما الله توكلنا بل افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتوا شعيبا إنكم إذ لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضراء لعلهم يضرعون مردنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قلنا السعابة عن الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فلو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إن القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصمناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون كالقرآن قص عليك من أنبائها فلقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فبما كان عاقبة المفسدين قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق جئتكم بليلة من ربكم أرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم ماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل للمدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أوحينا إلى موسى ألق عصاك إذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا

ما رجع موسى إلى قومه قد بان أسف قال بيس ما خلفتموني من بعدي عجتم أمر ربكم ألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا عجلا سينالهم غضب من ربهم وذلة من الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ما سكت عن موسى الغضب أخذ الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون قال موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ما أخذتهم الرجعة قال ربي رشد أهلتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء سأتوبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين هم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته تبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه يعدلون وقطناهم 12 أسباطا أمما أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر بل اصبر 12 عينا علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب فسجدوا ادخل لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون سلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ملكهم أم معذبهم عذابا شديدا قالوا مدينة إلى ربكم ولعلهم ينتحون لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون لما عدوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فإذا أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطناهم من الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أن يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق درسوا ما في دار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.